وين الحب مالي عين ابوي الغالي، وين الحب مالي عين ابوي الغالي، عيونه وساع شفته حمرا جمال خير عشرة من عشرة. وينه وينه يمين يسار يمين يسار، اذوب لما يتم اخضر اضيع احيان ملاك انسان احسه من بني سكر. يمين يسار يمين يسار، اذوب لما يتم اخضر اضيع احيان ملاك انسان احسه من بني سكر. شكرا على هذا الحلا، وصلوا تحياتي للهلا، جابوها ذي الكيكة وانا قلبي اكلها وابتلى. شكرا على هذا الحلا، وصلوا تحياتي للهلا، جابوها ذي الكيكة وانا قلبي اكلها وابتلى. يمين يسار يمين يسار، اذوب لما يتم اخضر اضيع حيال ملاك انسان احسه من بني سكر. ويلي والله ما اقدر جمال موت وخده توت تبون حبيبي متفتر. غزال غزال وخسر نار، ويلي والله ما اقدر جمال موت وخده توت تبون حبيبي متفتر. ابوس باللحظة عشر بوسات بخده تنتشر، واضم ليل بحضني يلين ويذوب فيني هالقمر. ابوس باللحظة عشر بوسات بخده تنتشر، واضم بحضني يلين. يمين يسار يمين يسار، اذوب لما يتم اخطر اضيع احيان ملاك انسان احسه من بني سكر. وينه وينه.